شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أيها الأخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات عبر شبكة المعلومات وعبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، باسمكم جميعا وباسمي خاصة واسم الإخوة العامين معي في هذا الاستوديو، يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح الصغير، أستاذ كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحياكم الله صاحب الفضيلة. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. كما يتواصل الترحيب بطلبة العلم الحضور والمستمعين لنا في هذا الاستوديو، فحياكم الله معاشر الأحبة. أيها الأحبة في الله، كما عودتمونا وكما عودناكم بالتواصل والاستفسار عبر رقم الهاتف والذي يظهر على ظهر هذه الشاشة أو عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أيها الأحبة في الله كالمعتاد نترككم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح الصغير، فلتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. معنا اليوم إن شاء الله الحديث 36 من أحاديث 40 النووية، فلنقرأه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث كما سمعنا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وما أخرجه مسلم مر معنا أنه ما حكمه صحيح. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس هو التخفيف والإزالة، إزالة هذه الكربة أو تخفيفها، ولذلك في رواية: من فرج عن مسلم كربة. والكربة هي الشدة والضيق أيا كانت، سواء شدة مالية، كربة مالية، كربة بدنية، كربة مصيبة من المصائب، أي شدة مرت أو تمر على الإنسان. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي أثقل كاهله بالديون وعجز عن الوفاء، والتيسير عليه بمعنى مساعدته لتسديد ديونه، أو السعي لمساعدته لتسديد ديونه وإبراء ذمته. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر مسلما، إذا رأى مسلما آخر على فعل من الأفعال القبيحة فستر عليه، فلم ينشر خبره ولم يذيع أمره، يستر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا وفي الآخرة. ومن سلك والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، هذه هي القاعدة وسنتحدث عنها إن شاء الله. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. يلتمس يطلب، يلتمس يطلب. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة هي الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني غطتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده يعني في الملأ الأعلى، وقيل أثنى عليهم ومدحهم ورفع شأنهم. ثم قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله يعني من كان عمله الصالح قليلا ناقصا لا ينفعه نسبه مهما كان هذا النسب عاليا عند الناس، فلا يرفع قدره النسب، وإنما الذي يرفع هو العمل. هذا الحديث حديث في الرجاء عظيم، يفتح للمسلم آفاق العمل وآفاق الأمل. ولذلك احتوى هذا الحديث على أربع قواعد أو أربع وحدات مهمة جدا للمسلم أن يتنبه لها. وهذه القواعد أو هذه الوحدات أو المعالم أساسية في حياة الإنسان، ولها أثر كبير في حياته الدنيوية وعند الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى في الأعمال الذي يتعدى نفعها للآخرين، الأعمال الذي يتعدى نفعها للآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ضرب ثلاثة أمثلة، ضرب ثلاثة أمثلة ثم أعطى القاعدة في هذا الباب. لماذا؟ لأن الناظر أو السامع أو القارئ ربما يفهم أن الأجر أو الأثر محصور في هذه الأمثلة، والأمر ليس كذلك، بل هذه أمثلة ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة. المثال الأول هو التنفيس، تنفيس الكرب، تفريج الكرب. الإنسان في هذه الدنيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، هو في بطن أمه في كبد، عند خروجه من بطن أمه في كبد، عند بدايته في الحياة في كبد، الطفل عندما يبدأ يحبو في كبد، عندما يبدأ يمشي في كبد، عندما يتلقى الحياة وهو صغير في كبد، وعندما يكون شابا يافعا بدأت الآمال، بدأت الأمنيات، بدأت التطلعات في كبد، بدأ التخطيط للمستقبل في كبد، عندما يمارس الحياة في كبد، وهكذا إلى أن يموت وهو في كبد. من خلال مسيرة الحياة هذه تمر مصاعب متاعب، يختلف إنسان، تختلف من إنسان إلى آخر، هنا ضيق مادي على إنسان، هنا لم يتيسر له أموره في أمور الحياة بعامة، هنا مصائب، موت قريب، موت حبيب، مرض من الأمراض، مقعد ونحو ذلك. هنا يأتي مهمة المسلم الآخر، وهي من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن المسلم في هذه الحياة ليس أنانيا، ليس أنانيا، لا يعرف إلا نفسه، لا يعرف إلا نفسه، بل هو إيجابي مبادر، لأن فيه روابط بينه وبين الآخرين. هذه الروابط من أين، كيف نستقيها؟ من خلال الحديث، قال من نفس عن مؤمن. إذن أعظم الروابط الإيمان، الإيمان. إذن أعظم رابطة الإيمان لتنفيس الكرب. فكيف إذا كان مع الإيمان قرابة أو صداقة أو جيرة أو معاملة بينه وبين الآخر يكون الأجر أعظم. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة في كرب؟ لا شك. نعم، قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقال فإذا جاءت الصاخة ذلك يوم عسر، وقال اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن يوم القيامة في كرب، وكرب شديدة، يحتاج الإنسان أن يعمل لكي تنفس عنه يوم القيامة. إذن نفس عن هذا المؤمن كربة. هذا مثال. المثال الآخر، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا المثال الأول قد يكون في أمر مالي، قد يكون في البدن، قد يكون في الحال العامة، لكن الآن في الأمر المالي لقد يقول قائل لو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المثال الأول قد يقول مقصود الأمور البدنية، لكن الأمور هنا المالية، والحاجات الناس قائمة. الله سبحانه وتعالى كما خلق الناس متفاوتين في الخلقة خلقهم متفاوتين في الأرزاق في المال، هذا فقير وهذا غني وهذا مستور الحال وهذا يمشي حاله وهذا عنده زيادة اليوم وفقير غدا. ولذلك قال انتبه، ومن يسر على معسر خصوصا الديون. ولذلك هنا فائدة جانبية، قال بعض أهل العلم إن إقراض المدين أفضل من الصدقة عليه، أفضل من الصدقة عليه. لماذا؟ لأن المتصدق مقتنع 100% أن الصدقة فيها أجر عظيم، لكن الإقراض لا. فلذلك لا يظن السامع كذلك، ولذلك قال بعض العلم إنها أعظم، لأن ومن وجه آخر لأن الإقراض يسد حاجة الفقير ويسد حاجة الغني، لأن المدين لا يلزم أن يكون فقيرا، لكن قد لا يكون عنده في هذا الوقت شيء يسدد به دينه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. إذن الدنيا أمامها، في الآخرة هناك يوم عسر كما قال الله سبحانه وتعالى، فإذن ييسر لك الأمر في الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بني آدم خطاء، وهكذا جبل الإنسان، فطر الإنسان يخطئ ليلا ونهارا، وقد يخطئ بقصد وقد يخطئ بغير قصد، وقد تقع عين الآخر على خطائه، فما دور الآخر الذي وقعت عينه على خطأ صاحبه؟ الستر. هنا الستر لماذا؟ لأننا مأمورون بدفع الزلات ودمح الزلات والأخطاء حتى يبقى المجتمع صافيا، حتى يبقى المجتمع صافي، الأخوة قائمة، المحبة فيما بينهم، هذا هو الأصل. لذلك ماعز رضي الله عنه الذي زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية الإمام مالك ذهب إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إني زنيت، قال هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال لا، قال استتب واستتر بستر الله. وأبو بكر رضي الله عنه ما ذهب يقول والله جاني واحد صفاته كذا وكذا، أعرف مو بعيد عنا، مثل بعض الناس إذا صار يسولف بالمجالس فيعطي أوصاف الآخر بأنه وقع في هذه المشكلة، الناس يعني قريبين، لا تروح إلى ذهنك بعيد، ترى قريب، فيبدأ بأوصافه. وقد يسر لصديقه والله جاني فلان، للأسف أنا ما توقعت والله أن فلان يقع في المشكلة دي، وأنا شفته والله شفته في المكان الفلاني وقع في كذا وكذا. لا، أبو بكر رضي الله عنه قال تب واستتر بستر الله. ماعز رضي الله عنه نار المعصية تحرقه من الداخل، فما يعني مرتاح، ذهب إلى عمر رضي الله عنه وقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر رضي الله عنه مثل ما قال أبو بكر تب واستتر بستر الله. فالشاهد عندنا هنا الستر، فالإنسان إذا عصى الله يستتر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن لا يفضحه في معصيته وفي خطائه. والآخر الذي نظر إلى أخيه ووقعت عينه أو علم عنه عليه أن يستر عليه ولا يفضحه مهما كانت الحال، مهما كانت الحال. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن قال أهل العلم يمكن يخالف هذا الأصل في حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الشخص العاصي مجاهرا، بحيث هذه المجاهرة يتعدى ضررها إلى المجتمع، مثل مروج مخدرات، هذا مضر أو غير مضر؟ هذا آفة كبيرة على المجتمع، هذا أبلغ عنه ما أستر عليه، مهرب مخدرات مثلا، فإذا تعدى الضرر، تعدت المعصية إلى الآخرين وجاهر بمعصية هذا الرجل الذي تعدى ضرره، معناه جاهر، معناه جاهر بمعصيته، فإذا هذا يجب أن لا أستر عليه وأبلغ عنه. هذا واحد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لما تكون المعصية متفشية في المجتمع فأصبحت ظاهرة من الظواهر، فإذا كانت ظاهرة من الظواهر علي أن أتعاون وأبلغ الجهة المعنية في هذا الباب، ولذلك حينئذ لا أستر على مثل هذا الشخص. أما الأصل فهو الستر، الأصل فهو الستر، ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى أمرنا بما يؤدي إلى الستر من النهي عن التجسس، النهي عن التحسس، النهي عن الاطلاع من ثقب الباب مع النافذة على الآخرين، مع التصنت على الجار، على القريب، على البعيد، أيا كان. فإذا الأصل الستر، ويجب أن أستر، لأن الناس كلهم كذلك، ما في إنسان نقول إنه معصوم لم يقع منه خطأ ولا يقع منه خطأ، لكن إذا وقعت عينك على خطأ المؤمن عليك أن تستر عليه. إذا هذا هو الأصل الستر، ولا يخالف هذا الأصل إلا في حالتين. الحالة الأولى لما يكون هذا الإنسان مجاهرا وتعدى ضرره للآخرين. الأمر الثاني لما تكون هذه المعصية متفشية في المجتمع، لأن المعصية إذا تفشت في المجتمع وألفها الناس أصبحت عاملا من عوامل عقوبة الله العامة على المجتمع، مثل قوم لوط لما تفشى فيهم العمل اللواط، حينئذ يعني عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة عامة. وهكذا هذه الأمثلة على ماذا؟ التنفيس الكرب، تيسير على المعسر، الستر، هذه على الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين. ولذلك أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تطعمه طعاما، تسقيه ماء، تلبسه ثوبا، تنقذه من مهلكة، تنقذ غريقا، تحمل متاعه، تركبه في سيارتك، تعطيه أجرة السيارة، تستر عليه في أمر من الأمور، تعينه على زواج، تحفر بئرا، تفتح مسجدا، تنشر كتابا، كل هذا مما يؤدي إلى نفع الآخرين، سواء كان النفع البدني أو النفع المالي أو النفع العلمي، كله والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أو سبيلا يلتمس فيه علما، سهل الله به طريقا إلى الجنة. إذن هذه فضل من فضائل العلم، والمقصود بالعلم هنا بالدرجة الأولى العلم الشرعي، العلم الشرعي، لأنه الذي يقود إلى نفع الدنيا والآخرة، لأنه الذي يقود إلى نفع الدنيا والآخرة. والعلم الشرعي العلم بالله، العلم بكتابه، العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه العلم بالحلال والحرام والترغيب والترهيب وما كان مساعدا لهذا العلم من علم النحو والعربية ونحو ذلك، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل علم يؤدي إلى نفع الآخرين. فهذا فضل من فضائل العلم، ولذلك تكاثرت الآيات والأحاديث النبوية في فضل العلم وفضل العلماء. من هذا الفضل أنه طريق إلى الجنة، أنه طريق إلى الجنة. القاعدة الثالثة الاجتماع على القرآن، الاجتماع على القرآن. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. إذن القاعدة الثالثة أو المعلم الثالث هنا هو الاجتماع على القرآن. والاجتماع على القرآن هنا قال في بيت من بيوت الله، البيت من بيوت الله ما هو؟ المسجد. أضيف إلى الله هنا جل وعلا إضافة تشريف، إضافة تشريف. فإذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يعني التلاوة هي القراءة مع التدبر، القراءة مع التدبر، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. هنا هذه أعطت أمل كبير وانفتاح، سواء كان يعني مسألة قراءة واحد يقرأ والبقية يستمعون ثم يقرأ الآخر، أو كانوا يتدارسون علما له صلة بالقرآن، مثل لو تدارسوا التفسير بالدرجة الأولى، لو تدارسوا الحديث لأنهم يستشهدون بالقرآن، لو تدارسوا الحلال والحرام اللي نسميه الفقه، لو تدارسوا الترغيب والترهيب كذلك. كل هؤلاء يشملهم الذين يجتمعون على العلم الشرعي المنبثق من كتاب الله عز وجل، أو لا يشملهم هذا الفضل العظيم. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، جاء الفضل إلا ونزلت عليهم السكينة. السكينة المراد الطمأنينة. العالم الآن في صراعه الطويل العريض ينشد ماذا؟ الأمن والطمأنينة. هو محاربة الإرهاب لماذا؟ للأمن والطمأنينة. حماية الدول أنفسها، حماية المجتمعات أنفسها لماذا؟ ليبقى الأمن. للأمن والطمأنينة. هذا على مستوى الأمم والدول والمجتمعات. على مستوى الأفراد الآن يعني ينشدون لما يذهبون إلى الطبيب وإلى القارئ وإلى صاحب المشكلات الاجتماعية، ينشدون ماذا؟ الأمن والسكينة. إذن هذا طريق من طرق الأمن والسكينة، اجتمع اجلس في بيت الله، هذا من أعظم العلاجات للقلق والاكتئاب والتردد والشكوك والأوهام والاضطرابات النفسية. والله لو الإنسان أكل ما أكل من العقاقير ما دام لم يسلك هذه المنهج السليم سيبقى الأمن ناقص. ولذلك إلا قال ونزلت، شوف النزول من الارتفاع، نزلت عليهم السكينة. إذن كانت السكينة بعيدة عن هؤلاء، فلما قرأوا كتاب الله تدارسوا العلم في بيت من بيوت الله، ابتعدت الشياطين، جاءت الملائكة، حفتهم الملائكة، جاء الأمن، جاءت السكينة، جاءت الطمأنينة، جاءت الراحة. هنا تأتي الطمأنينة الذي مطلب عالمي كبير ومطلب فردي للصغير والكبير والذكر والأنثى. وما تكاثرت العيادات النفسية في مختلف المجتمعات، ليس في مجتمعنا فحسب، في كل المجتمعات العالمية الآن تزداد نسب المترددين على الأطباء النفسانيين. لماذا؟ البعد عن مثل هذا المنهج، البعد عن مثل هذا المنهج. والبيت الذي كثرت فيه كما سبق معنا الصور والتماثيل ونحو ذلك، خرجت الملائكة، من اللي يحل محلهم؟ الشياطين. أن تأز أهل البيت أز، فليأتي القلق والاكتئاب والاضطرابات وإلى آخر. إذن الاجتماع على القرآن وقراءة القرآن وتدارس العلم النافع يأتي بالسكينة والطمأنينة والهدوء النفسي. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، غطتهم الرحمة. رحمة من؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا هدف عظيم، أن يرحم الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فيشعر بالسعادة العظيمة التي لا يستطيع أن يعبر عنها إلا كما عبر أحد السلف نحن في إيش؟ في سعادة لو علم الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. والمقصود هنا غير المسلمين. لذلك المسلم هو مرتاح، هو مطمئن لما يعمل بهذا المنهج السليم. غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، الملائكة معهم، الملائكة معهم. والله سبحانه وتعالى ينزل ملائكة سيارة في الأرض لتكون مع المؤمنين وتكون في المساجد. ولذلك تنزل ملائكة يعني النهار تجلس من الفجر إلى العصر، ثم تأتي ملائكة الليل لتؤم العصر فتحصي على الناس، والإنسان كل إنسان معه ملكان إلى آخر ذلك. فإذا حفت الناس الملائكة يعني حفظوا بحفظ الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين اجتمعوا على كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتفسيرا وتعلما وتعليما وتلاوة وصلاة إلى غير ذلك. ثم أعطى القاعدة الرابعة أنه لا ينفع الإنسان إلا ماذا؟ عمل. العمل، والمقصود بالعمل هنا الصالح. الصالح، العمل الصالح. إذا نقص هذا العمل الصالح وارتفع منسوب العمل السيء، حينئذ مهما كان الإنسان عنده من المال والجاه والنسب، فلان ابن فلان ما ينفع، ما ينفع إلا العمل. فأبو لهب لم ينفعه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال الحبشي نفعه عمله إذ آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما العمل الذي تعمله؟ إني سمعت قرعا عليك في الجنة رضي الله عنه. فإذا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا ما أنا فلان ابن فلان، أنا عملي كذا وكذا وكذا، أرصد للآخرة تجده. إذا هذا الحديث احتوى على هذه القواعد المهمة، إذا وضعها الإنسان في لوحة وسطرها عنده في غرفته في مكتبه في مكتبته وصارت منهج لحياته، سيجد الآثار العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. طيب، إذا يعني بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث. نختم بأن على الإنسان أن ينافس وأن يشارك في مثل هذه الأعمال الكبيرة العظيمة التي يجدها عند الله سبحانه وتعالى. نترك باب الأسئلة إلى بعد الحديث الثاني. طيب تفضل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات. عشرة حسنات. وإن هم بعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. أحسنت. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، فهو حديث متفق عليه، وما كان متفقا عليه فهو في أعلى درجات الصحة. هذا الحديث قال في المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. هذه من الصيغ للحديث القدسي، والحديث القدسي كما سبق معنا أنه يختلف عن القرآن، فالقرآن نزل بلفظه ومعناه على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث القدسي قد يكون من لفظ الله عز وجل وقد يكون رواه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. الأمر الثاني أن الحديث أن القرآن هو الذي يقرأ في الصلاة ويتعبد الله به عز وجل، بينما الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، وغير ذلك من الفروق. قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات. كتب يعني قال أهل العلم أي أمر، وقيل أمر الحفظ بأن يكتبوا، وقيل قدر ذلك، وقيل قدر ذلك، والمؤدى واحد، والمؤدى النتيجة واحدة. قال كتب الحسنات والسيئات، قال ثم بين ذلك. بين ذلك فيما يأتي. ما هو البيان؟ فمن هم بحسنة فلم يعملها. الهم هنا ذكر أهل العلم أن درجات التفكير في العمل إلى أن نصل العمل يمر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة التفكير، ويسمى حديث النفس، ويسمى حديث النفس، يحدث نفسه الإنسان كالمعتاد وهو جالس في بيته وهو عند النوم عند جالس يأكل يشرب، تجد حديث وخواطر تمر، هذا حديث النفس لا لا لا يعني لا عبرة به ولا يعني يترتب عليه أجر ولا ثواب، وأجر ولا ثواب إلا من فضل الله سبحانه وتعالى إذا حدث نفسه بالأمور الصالحة، فهذا لعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه ذلك. ثم بعد حديث النفس ماذا، ما الذي يأتي بعد حديث النفس؟ النية، ينوي، ينوي الإنسان أن يعمل. بعد النية يأتي الهم، بعد النية يأتي الهم، وبعض أهل العلم يسبق يجعل الهم سابق للنية، فيجعل بعد النية الهم مثلا، وبعضهم يجعل الهم قبل النية ثم العمل، ثم العمل. فهذه مراحل يمر بها الإنسان قبل أن يعمل العمل. فمثلا إنسان يخطط لحفظ القرآن، فتجد يفكر ويأخذ أسبوع أو يحدث نفسه، ثم بعد ذلك ينوي خلاص، يقرر، يقرر أن يحفظ، ثم يهم خلاص يبي يبدأ، سيبدأ الحفظ. هنا الهم هذا ما محله في الأجر والثواب؟ الإنسان الآن قرر نوى أن يحفظ القرآن وجعل في برنامجه ما دام في هذه الحياة أنه سيحفظ القرآن، ثم قال خلاص يوم السبت أو الشهر القادم سأبدأ بالمقطع الأول بعد أن خطط ورتب هم، فانتقل من النية إلى مرحلة أخرى وهي الهم، هم بالحسنة. والله جاء يوم السبت وجاء الشهر الأول وجاء الشهر الثاني ما عمل، ما انتقل للعمل. كذلك في المعصية، كذلك في المعصية نوى أن يعصي وهم، وحدث نفسه وهم إنسان سيشرب خمرا مثلا، ثم نوى أن يشرب وهم، وصار الآن مخطط جاهز، ما درجة هذا الهم في كتابة الحسنة عند الله سبحانه وتعالى وكتابة السيئة عند الله جل وعلا؟ هذا هو الذي يحكي هذا الحديث. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، فإن عمل بها، هم بها فعملها، هم الآن يعني خطرت في نفسه ثم نواها ثم هم بها ثم فعلها، فحينئذ كتبها الله عنده عشر حسنات، يعني إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وسيأتينا ما السبب في المضاعفة. هذا بالنسبة للحسنة. هل السيئة مثل الحسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإن هم بسيئة فلم يعملها انتهى، انقطع. ولأهل العلم تفصيل هنا متى تكتب سيئة حسنة ومتى لا تكتب. كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهل تضاعف؟ لا. هذا الحديث كما يعني أشرت فيه بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يكلف الناس ما لا يطيقون، فجعل التكليف والأعمال فيما يباشر لا فيما يصعب على النفس كتمه. فالنفوس جبلت على الخواطر والحواد، تحديث النفس والنوايا والتخطيط للأعمال، لكن قد لا تصل إلى درجة العمل. فلذلك من سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة أنه لم يكلفها بما لا تطيق، لأن التفكير لا يمسك، لا يستطيع الإنسان أن يسيطر عليه، خواطر النفس لا يستطيع أن يسيطر عليها. كذلك إذا نوى ولم يعمل، حينئذ يأتي فضل الله سبحانه وتعالى مع أنه نوى. قال كذلك في هذا الحديث في مع بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى عظم الرجاء، عظم الرجاء بأن الإنسان يفكر ويخطط ويشتغل فإن توفق وعمل فالأجور مضاعفة، وإن لم يتوفق ولم يعمل فالأجور هنا يعني له أجر ولكن ليس كالعامل، فلا يبخس حقه بل يعطى أكثر من حقه، حتى على النية والتفكير يعطى الأجر والثواب. يمكن أن يفصل هتفصل هذه الأمور كالآتي: أن الحسنات عند الله سبحانه وتعالى تضاعف. ما عوامل مضاعفتها؟ عدة عوامل: قوة الإخلاص، قوة الإخلاص. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لم يسبق بعض الناس في زيادة صلاة ولا صيام ولا عمل، وإنما سبقهم في قوة اليقين، في قوة الإخلاص، في قوة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك سمي الصديق رضي الله عنه. فإذا من عوامل الزيادة قوة الإخلاص وقوة اليقين بالله عز وجل. عامل آخر: حضور القلب أثناء العمل، حضور القلب أثناء العمل. لذلك الإنسان وهو في صلاته كما ورد في الحديث ينتهي من صلاته وقد كتب له ربعها، ثلثها، نصفها، كتبت له كاملة. لماذا؟ لأن الذي صلى أدى الواجب. ننتقل إذن للحسنات بعد أداء الواجب. الحسنات هذه بقدر قوة الخشوع وحضور القلب في هذه الصلاة. كذلك أثناء قراءة القرآن إنسان يقرأه هذا وقد يفكر، هذا مأجور بلا شك وهو يقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا مأجور وفضل الله واسع. لكن ليس كمن يقرأه الحمد لله رب العالمين وذهنه مع هذه الآية ويفكر فيها ويتأملها والآية الأخرى. حضور القلب أثناء العبادة كذلك. الأمر الثالث: استشعاره للأجر وهو يعمل هذا العمل، واستشعاره للأجر يقوده إلى استشعار قوة الاستسلام لله سبحانه وتعالى وهو يؤدي هذه العبادة. مثلا وهو يتوضأ، كثير من الناس يعني أكثرنا وهو يتوضأ أذن قام يتوضأ فالأمر عنده أصبح روتين عادي. لكن الإنسان لما أذن وقال حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، انطلق ثم ذهب إلى وضوءه فتوضأ وهو يستشعر أن الخطايا تنزل من وجهه من يديه، استشعر أنه يتطهر لأداء الصلاة، هذه الصلاة التي هي أعظم عمل يقدمه الإنسان في هذه الحياة، استشعاره هذا يجعله يضاعف له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. من العوامل المضاعفة العلم بهذا الشيء. يعني إنسان يؤدي يتصدق وهو يعلم أن الصدقة تضاعف فأداها من قلب. فالعلم الشرعي كل ما علم الإنسان مسألة وفضل من الفضائل وعمل بهذه المسألة والفضل حينئذ أدى هذا إلى مضاعفة الأجر. أيضا شرف المكان، شرف الزمان، شرف الحال، هذه من عوامل مضاعفة الأجر. شرف المكان مثل بيت الله الحرام، مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل المسجد الحرام ورد فيه أن الصلاة بمئة ألف صلاة، عما سواه مئة ألف تقارنها بصلاة واحدة، الفارق كبير. كذلك في المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة. في المسجد الأقصى الصلاة بكم؟ بخمسمائة صلاة. إذن شرف المكان. شرف الزمان مثل رمضان، ولذلك الحسنة في رمضان تضاعف إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. شرف الزمان مثل يوم عرفة، عشر ذي الحجة، وهكذا. الشرف اليومي وين؟ الشرف اليومي ساعات الاستجابة، اليومي، الأسبوعي يوم الجمعة، اليومي أوقات الصلوات آخر الليل، هذا شرف الزمان. إذن يعني شرف المكان شرف الزمان هذا يضاعف الأجر، وإذا كان اقترن بالإخلاص أيضا. شرف الحال مثل إيش؟ السجود، نعم، مثل الصيام، يعني لا يلزم صيام رمضان، صيام النوافل وهكذا. فشرف الحال الذي يقوم فيه تقوم فيه العبادة حينئذ هذا يضاعف الأجر. كذلك من عوامل مضاعفة الأجر إذا كان العمل أو الحسنة الذي يعملها يتعدى نفعها للآخرين، يتعدى نفعها للآخرين. مثلا أنا أعلم الأم، الأب يعلم ابنه الفاتحة، هذا له أجر التعليم، ثم الابن علم ابنه، فأجر الحفيد لجده لأنه المعلم الأول، وهكذا تستمر الحسنات. هذا من عوامل مضاعفة الأجر. لذلك في هذا الحديث بيان أن العمل الصالح يضاعف عند الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة بحسب العوامل المضاعفة هذه. مسألة أخرى أن الإنسان يجب عليه أن يشغل تفكيره في ماذا؟ في التخطيط للعمل الصالح دائما أيا كان. هو خسران شيء لما يخطط؟ أبد، ليس لن يخسر شيئا، لكن يبقى في نيته أنه إذا تمكن أو جاءته العوامل لكي ينفذ يكون قريب التنفيذ. هذا التخطيط مأجور عليه، هذه النية مأجور عليها، ولذلك جاء في الأثر نية المؤمن خير من عمله، خير من عمله. وهنا يقول كتبت له حسنة فلم يعملها، كتبت له حسنة، إذن لا يضرك أن تخطط التخطيط لعمل ما من الأعمال الصالحة. قد تكون عوامل عندك غير مهيئة، والله ودي مثلا أن تفكر أنه والله أبني مسجد، تفكر أني أكون كالعالم فلان، تفكر أني أحفظ كتاب الله كاملا، فكر، لا يضرك بل ينفعك. فإذا ما أتت العوامل وبالتعبير الدارج سنحت الظروف، يعني وفق الله سبحانه وتعالى لأن تكون عوامل مهيئة، إذن تقوم بهذا العمل فيضاعف لك الأجر. لكن إذا لم تهيأ إذا لم تهيأ الظروف فحينئذ أنت مأجور، فتفكيرك هنا قادك إلى الخير العظيم. وكما يقال إلا النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، يعني التفكير حاصل حاصل، فإذا ما دام حاصل حاصل لا يأتي الشيطان يعني يلبس عليك دائم ويشغل ذهنك بأشياء تافهة، والله فلان سوى بي كذا، وفلان والله السنة الفلانية عمل وترك وسوى، وفلان لما عملت له المعروف الفلاني انظر وش عمل، ويشغل باله بهذه الأشياء، والأشد منها أن يشغل باله بمعصية. لا، أشغل بالك بالتفكير، والله إذا سنحت الظروف سأتصدق، سأحفظ، سأتعلم، يعني أقوم بكذا وأعمل بكذا من الأعمال الصالحة. ولذلك أبقى مأجور 24 ساعة حتى وأنا نايم، لما أنام على تفكير إيجابي لطاعة لله سبحانه وتعالى أنا مأجور. الأمر الثالث، قد تضعف النفس وتفكر بمعصية، فهذا التفكير بالمعصية إن خطى خطوة عملية فعصى كتب له، كتب عليه سيئة، فإن جمح نفسه وكبحها كتبت له حسنة. أهل العلم يفصلون هنا، أهل العلم يفصلون هنا، يقولون كبح الجماح هذا على ثلاثة أنواع. النوع الأول إنسان خطط للمعصية وهم بها ولكن خاف الله سبحانه وتعالى فترك المعصية، هذا مأجور، هذا مأجور. ويمثل له بقصة الثلاثة الذي لما هم وبدأ بالتنفيذ في الزنا بابنة عمه، حينئذ قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أقلع، لأنه خوفته بالله سبحانه وتعالى، فهذا مأجور. إنسان آخر لا، تركها من نفسه هكذا، قالوا هذا لا مأجور ولا مأزور، لا مأجور ولا مأزور، كأي تخطيط يمشي ويمر. ثالث، حاول هم وحاول لكن الظروف ما ساعدته، لكن يعني ما فرض عليه مبلغ مالي، ما عنده مبلغ مالي ولم يستطع، قالوا هذا مأزور، هذا آثم. لماذا آثم؟ لأنه هم بالفعل. يستشهدون لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا تقاتل الرجلان فكلاهما في النار، قالوا ما بال هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه لكن لم يستطع. فكذلك الذي يهم ويخطط ويذهب ويجي لك، والله فرض عليه مبلغ مالي لكي يعصي الله سبحانه وتعالى، ما استطاع، فهذا قالوا مأزور إلا إن تاب، إلا إن تاب وأقلع لله سبحانه وتعالى وأقلع عن هذه المعصية لله جل وعلا. إذن هذا الحديث يفيد أن الإنسان لا يعاقب على خطراته، ولكن إذا هم يعني بدأ الخطوة العملية النفسية، ليست الخطوة المباشرة، قسمها للعلم إلى هذه الأقسام الثلاثة. مما يستفاد من الحديث أن على الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة بحد ذاتها يؤجر عليها الإنسان، يؤجر عليها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى أمر بها أمر مباشر وبين فضائلها، يعني توبوا إلى الله توبة نصوحة، وبين أن مهما كان الإنسان مسرفا على نفسه في المعاصي والذنوب، فقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فيبادر الإنسان إلى التوبة لله عز وجل. بهذا نكون انتهينا من الحديث الثاني. طيب إذا كان في سؤال أو يعني الحقيقة أنا أتمنى أن نبدأ بالأخوة طلبة العلم الجزء هنا، فضل. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. أريد ربط بين الحديث هذا أن الإنسان إذا هم بالحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة واحدة، وفي حديث آخر لا يحضرني اللي جاء فيه أو فيما معناه أنه إذا الإنسان نوى أن يتصدق مثل فلان فهما في الأجر سواء، هناك ضاعف له الأجر أو يعطي أجر العمل، وهنا أعطي أجر النية. هذا مما يستشهد به بعض أهل العلم، يقول أن الهم أقل من النية، يعني بعض أهل العلم كما ذكرنا يقول بعضهم يقدم الهم وبعضهم يقدم النية. هذا الذي أشرت إليه هو الذي يجعلون الهم قبل النية، فالنية يعني بعد الهم، فلذلك يقولون من نوى كذا وكان ولم يستطع فله مثل أجر صاحبه. طيب لعلي أذل الشيخ، أنا أكتفي بسؤال الأخوة هنا، واسمح لي صاحب الفضية أن أخذ سؤال من الإيميل. نعم. الحقيقة لم يبقى معنا وقت كافي. نعم، نأخذ إذن كم سؤال ثم نأخذ الحديث. طيب الثاني. أحسن الله إليك. نعم. هنا أخينا أشرف بن كمال من مصر الشقيقة يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز احتساب الزكاة من الدين إذا كان المدين معسرا وغير قادر على الوفاء؟ لا، إذا كان يعني فلان مثلا زيد يطلب من عمر الدين، ثم زيد عنده زكاة، فقال أنا أسقط الدين عن عمر وأحتسب هذا من الزكاة، قال أهل العلم لا، لأن هذا مردوده ماذا؟ نفع المزكي. يعني هو المستفيد من هو هنا بهذا المال؟ المزكي، فالزكاة يجب أن تخرج من أصل المال. يا سلام. نعم. وهنا أحسن الله إليك سائل أو سائلة أختنا هويدة عفيفي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صاحب الفضيلة أرجو أن توضح لنا هل نستر على خادمة سارقة خوفا على أولادها، وكذلك من تأكد من خيانة زوجتي هل يخبر؟ ما هو الذي ينبغي عين اتجاه هذا؟ أحسن الله إليكم. بالنسبة للسرقة، نعم، يجب أن يعاد المال إلى صاحبه، فهو حق مالي، حق مالي يجب أن يعاد إلى صاحبه، سواء يعني السارق نفسه إذا تاب يعيد المال إلى صاحبه. من يعرف السارق إن استطاع أن يأخذ المال من السارق ويعيده بطريقة أو بأخرى إلى صاحبه فحسن، أو يقول للسارق مثلا أعد المال إلى صاحبه وإلا سأبلغ عنك، لأن هذا حق من الحقوق. لكن إذا أعاده بأي طريقة من عين ولا يكشف السارق لا بأس، فهذا لا بأس. أما بالنسبة ما عبرت عن بالخيانة الزوجية أو نحو ذلك فالأصل الستر، الأصل الستر، وإنما ينصح هذا الشخص بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ينصح بأن يتوب. لكن ما أتي وأخرب بيته وأقول يا فلان زوجك يخون مثلا، أو يعني ترى يتردد على البيت الفلاني ونحو ذلك وأشكك، فبالتالي تقع مشكلات وأضرار أعظم. فالأصل هنا الستر. طيب نعم، أحسن الله إليك. سؤال واحد ونكتفي ثم نعود إلى الحديث. نعم. لكن وفاء مع أختنا أسماء لتواصلها مع البرنامج، وهي من أهل مصر، تقول أحسن الله إليك، وهو سؤال مهم الحقيقة. نعم. لو اجتمعنا نحن النساء في بيت العائلة أو في بيت أحدنا نتذاكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يعد هذا من الذكر والتحلق أم لا؟ ولو اجتمعنا على هذا البرنامج في أي بيت من البيوت واستمعنا له، سواء كان عبر الإيميل أو عبر شاشة قناة المجد الفضائية الإعلامية، هل يعد ذلك من التحلق وباب الذكر ومن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة؟ انطلاقا من فضل الله سبحانه وتعالى وتصور الإنسان لسعة رحمة الله عز وجل وفضله، أرجو أن يكون كذلك. نعم، أحسن الله إليك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. أحسنت. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله، فهو حديث صحيح. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذه أيضا من صيغ الحديث القدسي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عادى يعني آذى وأبغض وأهان وتسبب في عداوته. وليا، الولاية هي القرب، الولاية هي القرب، والمقصود القرب من الله جل وعلا بالطاعات والبعد والكف عن المعاصي. فمن قرب من الله، أطاع الله عز وجل وكف عن المعاصي، فهو ولي من أولياء الله، فهو ولي من أولياء الله. والولاية هنا درجات، وتبدأ من الدرجة الدنيا بعمل الواجبات الأساسية، ومن ثم كل ما ارتقى الإنسان بعمل النوافل والمستحبات ارتقى في درجات الولاية، ارتقى في درجات الولاية. وليس كما يفهم بعض الناس أن الولاية إنما هي درجة لسقوط التكاليف الشرعية عن الإنسان، بل العكس هو الصحيح، أنه كل ما زادت عبادة الإنسان لله عز وجل ازداد قربا وولاية من الله سبحانه وتعالى. قال: فقد آذنته بالحرب. فقد آذنته بالحرب، آذنته يعني أعلنت الحرب عليه، أعلمته، الإذن الإعلام، وآذنته بالحرب، أعلمته بأنني محارب له، لأنه عادى أوليائي، لأنه عادى أوليائي. ونلاحظ هنا آذنته إيش؟ بالحرب. حرب الله عز وجل على الإنسان وردت في موضعين فقط، وهذا يدل على إيش؟ رحمة الله. على نعم، على عظمة الذنب الشديد الذي تعامل به هذا الإنسان. الإعلام الأول، الموضع الأول في القرآن في الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلم يرد إعلان الحرب من الله عز وجل على أحد في القرآن إلا في المتعامل بالربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم يرد في السنة إلا في الموضع الثاني هنا من وهو من عاد لي وليا ولي الله سبحانه وتعالى وأولياء الله جل وعلا. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. العبودية لله عز وجل أنواع. عبودية يعني قام الإنسان بالأمر العبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك شرف النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله بأنه عبده عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمؤمن يتشرف بعبودية الله جل وعلا كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبودية. والعبودية مطلقة لله سبحانه وتعالى، أن الناس كلهم عبادا لله عز وجل، فهي عبودية عامة وعبودية خاصة. بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني الأشياء المفروضة الواجبة على الإنسان. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وهذا سيأتينا معناه. وإن سألني أعطيته، سألني يعني دعاني وطلب مني، ولئن استعاذني لأعيذن، يعني طلب العوذة والحفظ والرعاية مني فأنا أعيذه. هذا الحديث العظيم حوى قضية مهمة تدرج فيها هذا الحديث على درجات، وأوعنا نقول بشكل دوائر، وهي قضية غاية في الأهمية. القضية الأولى التي هي الرأس، أن محبة الله للإنسان هدف يجب أن يسعى إليه الإنسان. فمن الإنسان في الدنيا يصنع أهداف له، هدفي أن أتزوج، هدفي أن أتوظف، هدفي أن يعني أكسب مال كذا في هذا العام، في هذه السنة، هدفي أن أسافر إلى كذا إلى آخره، هدفي أن أكون كاتبا بارعا شاعرا ذواقا، أن أكون يعني عالما أعلم الناس، أهداف متعددة للناس. هذه الأهداف كلها أهداف دنيوية يجب أن يتوصل بها إلى الأهداف البعيدة. من الأهداف البعيدة محبة الله سبحانه وتعالى، يجب أن أسعى إلى أن أنال هذه المحبة. ولذلك جاء في الحديث اللهم إيش أسألك حبك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يصل إلى هذا الهدف العظيم. فإذا محبة الله للعبد هدف يجب أن يسعى لها هذا العبد بأي وسيلة من الوسائل. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الحديث أن من عظم هذه المحبة العظيمة التي يسعى إليها الإنسان أن من يعادي هذا المحبوب يعلن الله جل وعلا عليه الحرب. هذا إذا صار أو سعى إلى أن يكون محبوبا لله عز وجل، محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، فسلك الطريق للوصول إلى محبة الله سبحانه وتعالى. لو يعاديه أي إنسان آخر، الله جل وعلا يعلن الحرب على هذا الإنسان، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا يعني فضل ليس بعده فضل، أن تبقى محفوظ من الله جل وعلا، تحت رعاية الله جل وعلا، تمشي بحفظ الله سبحانه وتعالى مهما جاءك من الأذية، لأن الأذية حاصلة في هذه الدنيا، فالإنسان معرض للابتلاءات. لا يعني الإنسان أنه لا يؤذيه الناس، سيؤذونه. لست أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك محبوبا من البشر لله عز وجل أحب من رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك، إذن الرسول أوذي، اتهم ساحر، كاهن، مجنون، يعني ضرب، كسرت رباعيته، جرح عليه الصلاة والسلام، حبس إلى آخره، إذن جاءته أذية. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى لن يضركم إلا أذى فلا يضرونكم. فلذلك الله سبحانه وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته، ونصر سنته ودينه بعدما مات إلى أن تقوم الساعة. فالمحبوب من الله جل وعلا منصور محفوظ معه الله جل وعلا، الله جل وعلا يعلن الحرب على هذا الذي يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نخرج خط آخر وهي فائدة أخرى، أن الناس أو ينبغي للإنسان أن يتنبه لنفسه ألا يؤذي أولياء الله جل وعلا، لا يؤذيهم في أبدانهم، لا يؤذيهم في أموالهم، لا يؤذيهم في أسرهم، لا يؤذيهم في وظائفهم، لا يؤذيهم في يعني علمهم، لا يؤذيهم في أعمالهم، لا يتعدى على حقوقهم، لا يتهمهم، لا يستهزئ بهم. فمن كان كذلك فسيبشر بالعداوة من الله جل وعلا وإعلان الحرب عليه، فيتنبه الإنسان ألا يقع في هذا المحظور الشديد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عوامل محبة الله. إذا الهدف كبير وهو محبة الله للعبد، فضل المحبة عرفنا ما بعد هذا الفضل، فضل أن يبقى الإنسان محفوظ في دنياه وفي آخرته، هذا يعني مكسب يعني عظيم جدا. مهما خسر الإنسان من الأموال لكي يأمن ويحفظ يعني يبقى لم يخسر شيئا، فكيف والله جل وعلا قال أنت محفوظ، الذي يعاديك أنا أعلن الحرب عليه. الأمر الثالث أسباب هذه المحبة، أسباب هذه المحبة، سبب رئيس وهو القيام بالواجبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لأن الله ما فرض هذا شيء واجب إلا لأنه أعظم محبة لله سبحانه وتعالى. أركان الصلاة، الصلاة، أركان الإسلام، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الواجبات الأخرى، بر الوالدين، صلة الأرحام، القيام بحقوق الأسرة، تربية الأولاد، التعامل مع الناس بالتعامل الواجب الحسن، كل هذه الواجبات هذه المفروضة من الله عز وجل، العامل الأول في محبة الله جل وعلا. طبعا هذه للمؤمن يعني بعد الإيمان، بعد الإيمان بالله عز وجل. أما إذا كان غير مؤمن لو صلى من اليوم إلى يوم القيامة لا تنفعه صلاته ما دام غير مؤمن. فإذا بعد الإيمان الفرائض أن يقوم بها الإنسان لا يتساهل بها مهما كانت الظروف. ثم خذ راحتك مع النوافل. تريد يعني العامل الثاني لزيادة محبة الله عز وجل، وما وكما قال في الحديث وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني النوافل كل ما زدت منها ازددت قربا من الله عز وجل ومحبة من الله لك، لأن هذه مما يحبها الله سبحانه وتعالى. فإذا تزودت من هذه المستحبات، والمستحبات مساحة كبيرة لا حصر لها، ما يستطيع إنسان يقول ما أستطيع، الصغير والكبير والذكر والأنثى والموظف والتاجر والمقيم والمسافر في جميع الأحوال يستطيع. وباب النوافل كثيرة، من باب الصلوات كثيرة، باب الصيام كثير، باب الزكاة والإنفاق كثير، باب القراءة والذكر والدعاء كثير، نفع الآخرين كثير، وهكذا. فكل ما تقرب الإنسان إلى الله ازداد محبة حتى يصل إلى أعلاها، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي ورجله التي يمشي بها. قال أهل العلم إن معنى ذلك أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله. طيب شيخي أنا استأذنك في مقاطعة السليل، سامحني. الحقيقة معنى اتصال من أختنا إيمان من تونس، ونظرا لأن الاتصال دولي أحسن الله إليك لا نريد أن نطيل عليها. لو قطعت بس ما ودنا نقطع الحديث، لو قطعت هي ثم تستأذن. طيب أختنا إيمان الحقيقة حتى ما نقاطع الشيخ ولا نطيل عليك لعلك تكلي اتصال إن شاء الله. فقال أهل العلم إن معنى ذلك أن الله سبحانه أن هذا الإنسان لا يسمع إلا ما يرضي الله، فلا يستعمل سمعه إلا بما يرضي الله، ولا يستعمل بصره إلا بما يرضي الله، فيبقى محفوظ من الله سبحانه وتعالى، وكذلك بقية جوارحه يكون بهذه الصورة. فإذا وصل إلى الهدف الأعلى، ثم مهما دعا سيستجاب له، ولئن سألني لا لا وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. خذ مطالبك، أطلب. لو ذهب إنسان لآخر تاجر وقال له يعني وأحبه هذا التاجر، قال أطلب، طلب 1000 ريال، 100,000 ريال، 1,000,000 ريال، لكن هل يعطيه كل شيء؟ لا، لن يستطيع، لن يستطيع. هل يحميه من الأمراض؟ لن يستطيع. هل يحميه من الشرور؟ لن يستطيع. هل سيحميه من النار يوم القيامة؟ لن يستطيع. ولذلك يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العليا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه النوافل. فإذا كثرت هذه النوافل وإخلاصها لله جل وعلا تقرب العبد إلى الله جل وعلا. ولذلك جاءت نصوص أخرى مؤيدة لهذا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والإنسان لا شك يحب أن تستجاب دعوته ويتمنى ذلك، ويحب أن يعاذ من الشياطين، يعاذ من النار، يعاذ من السوء، يعاذ من المكروه. إذن الطريق سهل، تقرب إلى الله بالنوافل. وما حدد نوافل، نوافل متعددة وكثيرة، وهي لا حصر لها، نوافل صلاة، نوافل صيام، نوافل قراءة، نوافل الإنفاق، نوافل نفع الآخرين بالبدن، نوع نفع الآخرين بالمال، نفع الآخرين بالتفكير والرأي، نفع الآخرين بالشفاعة، نفع الآخرين بالدلالة على الخير، نفع الآخرين بالدعاء لهم. وهذه مجالات يعني كثيرة جدا، هذه مجرد أمثلة. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه، وأن يعيننا على حصول هذه الولاية. والآن نستقبل الأسئلة، ومعذرة للمقاطعة لأن لا نريد أن نقطع في النهاية. الحقيقة نحن نعتذر يا شيخ، لكن أختنا إيمان كان اتصالها دولي، وهي وفقها الله ما زالت على الخط. ونشكر لك أخت إيمان هذا الصبر، ونسأل الله أن يعوضك في تكلفة هذا الاتصال خيرا مما ستحاسبين عليه في هذه الدنيا. أخت إيمان مساك الله بالخير وأهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أخي ما للدنيا وما فيها وما عليها لا تساوي دقيقة ولا أحول من أني أن أخاطبكم الآن من بلدي من تونس. هنيئا لك، هنيئا لك بهالأنفاس هالروح، الله يوفقك يا رب. الحمد لله الحمد لله. وسؤالي هو يا أخي في الله، هل بإمكاني أن أقول لأخوتي في الله أحبكم في الله؟ بالنسبة لكل مسلمة أنثى أن تقول لأخيها المسلم سواء عن طريق التلفاز أو الإذاعة أحبك في الله، لأنه من أحب أخاه في الله أحبه الله إن شاء الله يا رب العالمين. هذا سؤالي. وسؤالي الثاني هو بالنسبة للذين الله سبحانه وتعالى يقول فيهم في سورة العنكبوت إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هل هؤلاء يعتبرون من ضمن الذين يحبهم الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي إلا من أحب، وإن شاء الله نكون منهم. اللهم آمين يا رب. سؤالي الثالث بالله عليك، وهو يخصني كامرأة مسلمة وتعيش في بلد مثل بلدي هذا، أريد أن أسأل عن صلة الرحم، عن الحجاب، عن الجهاد في سبيل الله. هل حجابي، هل معاناتنا نحن في هذا البلد، بالله يا أخوتي في الله أن تدعو لنا، أن تدعو كلكم لنساء تونس، فنحن والله العظيم والله والله شاهد علينا أننا نحب الله ونحب من يحب الله سبحانه وتعالى، ونرجو أن تغير صورة المرأة التونسية المسلمة التي تعلم وتعلم كما يعلم كل وباقي النساء المسلمات في العالم عن الإسلام وعن الدين الإسلامي، ونعلم والله سبحانه وتعالى نرجو أن يعلمنا الله أكثر وأكثر عن دينه وعن مدى حبنا لهذا الدين، ونرجو أن نوفق إلى يوم أن يختارنا ويأخذنا إن شاء الله. أرجوكم صلواتكم لنا بالله، وأريد أن عن عبر هذا هذه المحادثة أن وصل لأختي في الله اسمها رجاء، هي تحبني في الله، وأريد أن أقول لها أني أحبك أيضا في الله. طيب أحبك الله. فكلما نلتقي كان سرورنا وحديثنا إلا في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى، وفي وكل ما أحب، وحتى عندما ذهبت إلى بيت الله سبحانه وتعالى والنظر إلى الكعبة ومحبتي نظر الكعبة، كان الجماعات وكان الالتقاء بنساء وبأخوتي في الله. طيب. المسلمات أخت إيمان اسمحي لي إيمان اسمحي لي الله يوفقك. أولا أسأل الله عز وجل في علاه أن يجعلك مباركة أينما كنتي، وأن يوفقك وأن يرفع عنا وعنكم، وأن يعلي ذكره، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. أعلمي أخي بأن البقاء لهذا الدين وأن الأرض لن يرثها إلا عباد الله الصالحون، وستسمعين الإجابة الشافية والكافية بإذن الله من صاحب الفضيلة الدكتور فالح الصغير. عودا إلى أختنا سعاد من السعودية. السلام عليكم أخت سعاد. بكم السلام. حياك الله تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا سعاد تفضلي أختي. سعاد تسمعيني؟ أيوة نعم. تفضلي أختي تفضلي الشيخ اسمعك الآن. عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، من كان معتاد على صيام الاثنين والخميس ولم يصم أحدهما لمانع ما، نعم، فهل يثاب على ذلك اليوم ولكنه لم ينوي بعد؟ نعم. ولكنه معتاد على ذلك. طيب السؤال الثاني سعاد. عندي كتاب شرح الأربعين، ولكن فيه بعض الأحاديث مذكورة أنه حديث ضعيف، رغم أن الشيخ يقول أن الحديث صحيح أو حسن كحديث الثلاثين. وجدت أنه في الكتاب موجود أنه الحديث ضعيف ولا يصح على قول الألباني وابن حجر، ولكن الشيخ حفظه الله يقول أنه الحديث حسن، فما أدري كيف أفرق، كيف أعرف أن هذا الحديث حسن أو حديث ضعيف؟ طيب وفقك الله سعاد. ستسمعين الإجابة بإذن الله من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح الصغير. نترككم مع صاحب الفضيلة. بالنسبة للأخت إيمان نقول لها كما قالت، يعني أحبك الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغها ما نوت. وسؤالها الآخر الذين في قوله تعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هل يوصل هذا إلى محبة الله؟ نعم، والمجاهدة هنا في أنواع الطاعات، لأن كل طاعة تحتاج إلى مجاهدة النفس، تحتاج إلى مجاهدة النفس، لكن من توفيق الله سبحانه وتعالى أنه يهدي لمن جاهد نفسه إلى الطريق السليم بإذن الله عز وجل. هل هؤلاء ممن يحبهم الله؟ نرجو الله عز وجل أن يكون كذلك. ما ذكرته عن قضية صلة الرحم والحجاب ونحو ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين أيا كانوا، وأن يبلغ كل مسلم ومسلمة ما نواه في قلبه وإن لم يستطع عمله، سواء في قضية الحجاب أو في غيره. ونسأل الله لنا ولها زيادة المحبة والعلم. طيب النافع. شيخ أنا استأذن قبل أن نجاوب على سؤال أختنا سعاد من السعودية، ولتأذن لنا سعاد، نحن بين اتصال من فلسطين مع أخينا إياد. أخينا إياد حياك الله حبيبي، هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، في حديث الأعمال البر وجزاؤها من نفس عن مسلم عن مؤمن قربة، ذكرتم في من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة مثال لا يجوز ستره هو وتاجر المخدرات، وهذا إنما يفسد العقول والأبدان بما يروجه، وأنه يجب التحذير منه وبيان حاله والتبليغ عنه. فما هو الحالة فضيلة الشيخ في من يروجون لبدع وأمور فيها تفريق المسلمين إلى أحزاب وجماعات يكون فيها الولاء والبراء بناء على الولاء للحزب؟ فإن هناك من يقول أن نبين ما عندهم من الضلال وما عندهم من الحق، حتى وإن كان الناس ينخدعون بما هم عليه من الحق والعبادة ومكارم الأخلاق، فينجذب الناس نحوهم وإلى ما هم عليه من الانحراف عن دعوة السلف الصالح واجتماع كلمة المسلمين، ويزعمون أن هذا من اختلاف التنوع والحال يكذبهم، بحيث أنهم ربما اقتتلوا وأطلقوا الرصاص وألقوا القنابل على من كان من غير جماعتهم إذا اختلفوا، إذا اختلفوا فادعى حزب عمل قام به طيب. حزب آخر. طيب أخوي إياد السؤال تفضل السؤال الثاني الله خليك لأن معنا المتصلين على الخط تفضل أخوي إياد. إن شاء الله. مسلم هم بالسيئة وسعى في أسبابها فعجز عنها لعارض وبعد ذلك حمد الله سبحانه وتعالى وفرح أنه لم يخلي بينه وبين المعصية فماذا له أو عليه وبارك الله. طيب شكر الله لك أخوي إياد شكرا تسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ. عندنا اتصال أم سلمة من السعودية. أختي أم سلمة السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك. تفضل يا أختي تفضلي والشيخ يسمعك. نعم. من يسر على مؤثر أو من نفث عن مؤمن نعم. قربة نعم. ويتسبب ذلك في إحساره هو هذا الشخص نفسه يتسبب في إحساره هو أو أم سلمة أيوة. اسمحي لي الله خليك أعيد السؤال ووضحي صوتك وبشويش شوي. من يسر على معسر نعم. أو من نفث عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نعم واضح ويتسبب ذلك للشخص نفسه في إعثاره هو أو في قربة له هو شخصيا أيوه. هل يكون ممن ذكر في الحديث له أجر أو يكون قد أضر بنفسه؟ لكن هنا كيف ينفس عن نفسه؟ وضح السؤال حتى نكون معك. يعني أنت قلت هنا أن من يسر على مسلم أو نفس عن مسلم قربة أيوه. وتقول إن كان عليه قربة هو في حد ذاته على نفسه فكيف ينفس عن نفسه؟ يعني قربة في نفسه لا يتكلم بها لأحد أو يسر على مؤثر هو لا يملك المال ولكن يعني تقصدين ربما يكون بالكلام التنفيس بالمراعاة النفسية والحديث وصنع العبارة الجميلة أيوة هذا متعارف الآخرين بالمال مع طيب. أنه لا يملك هذا طيب. المال طيب واضح سؤالك أختي أم سلمة الله يوفقك يا رب شكرا لك تفضلي الدعاء اللهم اكتب لنا شيء معين أو بدعوة معينة نعم. أو قدر لنا شيء معين يعني هل يجوز بالخير. هذا الدعاء بالخير اللهم اكتب لنا وقد لنا في الخير تقصدي الخير او بشيء معين يعني شيء معين ليس في الشر في الخير ايوه طيب شكرا لكم سلمى وتسمعون الاجابه جميعا عودا صاحب الفضيله الى سؤال اختنا سعاد من السعوديه الاخت سعاد تقول من تابع طاعه معينه ثم لم يعملها في يوم من الايام مثل الذي اعتاد على صيام يوم الاثنين والخميس هل يكتب له إذا لم يعملها لعارض فهذا إن شاء الله يكتب له الأجر والثواب إذا كان معتادا على هذا العمل الفاضل قد في شرح الأربعين الحديث الثلاثين قال عن بعض أهل العلم أنه ضعيف هذا بيناه في وقته أن بعض أهل العلم قال أنه ضعيف لكن بمجموع الطرق يرتقي إلى الحسن وحسنه الإمام النووي والإمام السمعاني وغيرهم الأستاذ إياد من فلسطين قال عن قضية المجاهرة بالمعاصي ومثلنا نحن في قضية المخدرات وقال قضية تفريق المسلمين والكلام عن ما يفرق المسلمين ويفرق أحوالهم هنا يعني أنا أجيب بنقاط النقطة الأولى الواجب أن المسلمين أمة واحدة والله سبحانه وتعالى جعلهم أمة واحدة ونبيهم عليه الصلاة والسلام واحد وكتابهم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم واحد ولذلك أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله عز وجل ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فعلى المسلمين أن يعملوا بما يرجعهم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن عمل بهذا فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة الأمر الثاني أنه لا يجوز التنابز بالألقاب ولا يجوز تصنيف الناس يعني مسألة رآها عنده راجحة وعند الآخر مرجوحة وعنده صواب عنده خطأ وعند الآخر صواب ونحو ذلك فهذا لا شك أنه مما يفرق المسلمين النقطة الثالثة ينبغي على علماء المسلمين بعامة في النقاط الخلافية أن يبينوا ما هو الصواب وما هو الخطأ في الوقت نفسه النقطة الرابعة يجب على الشباب طلاب العلم المهتمين بالدعوة من المسلمين أن يرجعوا إلى العلماء لا يتنابزوا بالألقاب ولا يصنف بعضهم بعضا ولا يتحزبوا جماعات لكي يرمي بعضهم بعضا فيكون عامل تفريق بين المسلمين وبين يعني طلاب العلم وبين الدعاة، ومن ثم ينفذ الأعداء من خلال هذه المنافذ، فتعود المرجعية إلى مرجعية آل العلم المعتبرين، فيكونوا هم قادة العلم وقادة العمل وقادة الدعوة، ويرجع إليهم في المسائل الخلافية، ولا يجوز بعد ذلك الاتهام لأحد بمثل يعني قضية رآها فلان أو فلان أو نحو ذلك. طيب شيخي، قبل أن نبعد عن السؤال أخينا إياد، هنا سؤال مشابه على الإيميل ومجمل هذا السؤال، أنا من ظهر فساده في أي مجتمع كان وهو يتلبس ثياب الدعوة إلى الله وثياب الصحوة والاستقامة، لكنه ليس على منهج السنة في في في ذكر بعض الأدلة والمناهج وسب أهل العلم ونحوها، فما هو موقف الناس من هذا؟ وهل هذا فيه باب الستر أم من الواجب على الدعاة وأهل العلم بيان ذلك؟ هذا ما أشرت إليه إجمالا، أن على العلماء أن يبينوا. حسنت. أن على العلماء أن يبينوا، لا أن يجلس الناس يتنابزون، يعني أن يجلس الشباب يتنابزون فيما بينهم. يترك هذا، هذا الشاب يبلغ العالم الموجود في بلده بأن يعني فلان أو فلان قال بهذه المسألة بهذا القول، فضلا عن أنه ينشر في مجلة أو في كتاب أو نحو ذلك، فالعالم هو الذي يحدد. يعني مقصد مناصحة وليس التفضيل. أي نعم. فينبغي أن يسلك هذا المنهج، وإلا لو تحزب الناس فكل حزب بما لديهم فرحون، وحينئذ يدخل العدو الشيطاني والعدو الإنسي. نعم. ربما وراء هذه أيدي صامتة غربية عياذا بالله في تفريق صف المسلمين. لا شك أن يكفي أن وراءها الشيطان. حسنت، بارك الله فيك. نعم. طيب في سؤال لأختنا. نعم، سؤال أيضا سؤال الأستاذ إياد من فلسطين. المسلم هم ولم يستطع، وقل في تقسيمه للعلم أنه ثلاثة فلم يستطع، فهذا قد يأثم لأنه حاول ولم يستطع، لكن أن يقول حمد الله بعد ذلك فهذا مأجور على الندم والتوبة، وننتبه لمثل هذه الأمور، فهو مأجور إن شاء الله على ندمه على ما عمل أو ما هم به، ثم إنه حمد الله أيضا أنه لم يتمكن، فهذا مأجور بإذن الله عز وجل. الأخت أم سلمة تقول، إنسان اللي فهمت من سؤالها وأنا أجيب بما فهمت، أن يعني إنسان تسبب صارت له مشكلة شخصية أو كربة أو نحو ذلك، ثم جاء إنسان آخر ونفس عنه، لكن هذا الإنسان الآخر تحمل كربة، فهذا لا شك من باب الإيثار، من باب الإيثار، لأنه تحمل ما لم يستطع الآخر أن يتحمله، فأرجو أنه مأجور مرتين. الدعاء باللهم اكتب لي كذا مما يدعى به للخير، الإنسان يطلب من الله خير الدنيا والآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يطلب شسع نعله، يعني جلد نعله، فيطلب الإنسان ما دام الطلب من الله خيرا فليطلب وليسأل الله سبحانه وتعالى، ولكن كل ما كانت الهمة عالية فطلب الأعلى فهو أولى. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى، لكن لا يمنع أن يطلب اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم اشفني من مرضي، اللهم سدد عني أجار بيتي، في من خير الدنيا والآخرة. نعم. طيب أحسن الله إليك، إذن لي بعودة على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وتواصلا مع كل من شاركنا عبر هذا الموقع. أختنا غادير من الأردن تقول، أحسن الله إليكم، هل المرأة التي تخرج سافرة فتلبس ما يخيل بالحياء أو ما يبعد عن الحياء، هكذا معنى الكلام ولا ليس واضحا أمامي، هل هي مجاهرة بالمعصية أم لا؟ لا شك أن الذي يجاهر بالمعصية بمعنى يراه الناس على معصية، فالمرأة السافرة لما خرجت وأمام الناس تمشي سافرة فهذه معصية، ومعصية جاهرت بها، فارتكبت أمرين، الأمر الأول المعصية ذاتها، الأمر الثاني المجاهرة أمام الناس، كأنها المجاهر وش معناه؟ المجاهر معناه كأنه يقول يا ربي أنت أمرتني بهذا وأنا الآن أعصيك وأشهد الناس على معصيتك، هذه المجاهرة، المجاهرة أن تعصي الله وأن تشهد الناس، يراك الناس على هذه المعصية فتجاهر بهذه المعصية، تشهد الناس على نفسك وتشهد الله عن أنك عصيته بهذه المعصية، هذا هو، هذه هي المجاهرة. الحقيقة صاحب الفضيلة لم يتبقى معنا إلا ثلاث دقائق، لكن هنا سؤال لأختنا نوف من السعودية تقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الحديث 36 ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فضل تنفيس الكرب على المؤمن وفضل ستر المسلم، وفضل التيسير على المعسر ولم يحدد بالتيسير على المسلمين، فهل التيسير يشمل الكافر أيضا؟ بينما التنفيس والستر لا يشملان الكافر، وجزاكم الله خيرا. العمل الخيري هو لأي إنسان هو مأجور عليه، وكل ما زاد قربا من الله عز وجل هذا المنفس عنه، هذا الميسر عنه، فهو أولى. فمثلا الجار، الجار لما أعطيها وأطعمها أو أنفس كربته، إن كان قريبا ومسلما وجارا فأنا أؤجر من ثلاث جهات. الجهة الأولى أنه قريب لأجر القرابة، أنه جار لأجر المجورة، أنه مسلم لأجل الإسلام، وأنه محتاج، ثم أنه طبعا التنفيس لأجل أنه محتاج. لنفترض أن هذا الجار كافر، نعم أنا أنفس لأنه جار مثلا وهو كافر. والتنفيس لو كان عن الحيوان، لو كان عن الحيوان فضلا عن الآدمي ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، فالتنفيس حتى عن الكافر، حتى يعني عن الحيوان. فالذي أنقذت الحيوان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة، أن امرأة بغيا أسقت كلبا فالله سبحانه وتعالى غفر لها، غفر لها هذا الجرم لإسقائها الكلب. لا يعني هذا أن نقول لمن كان كذلك أنكم لا، بعد التوبة، بعد التوبة يجب على الإنسان أن يتوب من المعصية ولا يعتمد على هذه الأعمال، لكنه مأجور على فعله. فكما يؤجر على المسلم بتنفيس الكربة عن، بتيسير الدين عن، بعمل الخير له أيا كان، كذلك الكافر، كذلك الحيوان أيضا، كذلك الجماد. فالعمل البيئي اللي يسميه عمل البيئة مثل إماطة الأذى عن الطريق، استفيد منه ولا ما استفيد؟ صدقة وهكذا. طيب الحقيقة صاحب الفضيلة الحديث معكم ذو شجون، لكن نظرا لضيق الوقت نسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وجوده أن يجعلك مباركا إنما كنت، وأن يوفقنا وإياكم بما سمعنا وما قلتم. في نهاية مطاف هذه الحلقة أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات والمتابعين والمتابعات عبر شبكة الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، لا نملك إلا نتقدم بجزيل الشكر لله عز وجل أولا، ثم لكم أنتم أيها الأخوة المتابعون والمتابعات على حسن الإصغاء والاستماع. الشكر موصول أولا وآخرا بعد شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح الصغير الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رحمه الله بمدينة الرياض. شكرا لكم صاحب الفضيلة مرة، ولكم جميعا والحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. الشكر موصول لكم أنتم معاشر الشباب على حسن الإصغاء والاستماع، على من لقاء بكم إن شاء الله مرة أخرى في رحاب من رحاب الذكر ومجلس من مجالسكم الأكاديمية العلمية. إلى يوم الثلاثاء وإلى ذلكم الحين نترككم في رحاب الله، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.